الله الله. آخر حاجة إيه؟ 37. كنا في القضايا الضرورية التي هي الأساس أو المنطلق للمعرفة، لأن ما لم تكن هناك أمور مسلمة فكيف نتوصل إلى المعارف؟ إذا كانت كل المعارف التصديقية والتصورية نظرية، واضح كلمة نظرية، يعني كلها تحتاج إلى أدلة أو إلى تعريفات تبينها، فالمعرفة تستحيل أن يؤدي إلى التسلسل. هذا يحتاج إلى دليل، والدليل يحتاج إلى دليل، ولا ننتهي. إذن ينتهي إلى استحالة المعرفة، ولكن المسلمون مسلمون ليس بإمكان المعرفة فقط بل بحصولها وتحققها، وأن حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق حاصل، يعني مش بس ممكنة. ولذلك فإنه حدد هذه الأمور التي تعد من المسلمات أو من الضروريات أو من التي يمكن أن تنطلق منها إلى معارف أخرى نظرية، ضروري أو أولي أحيانا يقال، يعني لا يحتاج إلى دليل أو بيان، وإن احتاج أحيانا إلى تفسير. يعني كلمة هزبر تقول يعني أسد، فإذا علم خلاص انتهى الأمر، لكن إنه يحتاج إلى تعريف رسمي قانوني منطقي لا، أو يحتاج إلى حجة أو برهان لا. فالبداية أو رأس الجسر أو نقطة الانطلاق، أهلا وسهلا بالشيخ، هي هذه الأوليات أو هذه المعارف غير النظرية التي لا تحتاج نظر، يعني نحتاج إلى برهان أو دليل أو تعريف، وضروري يعني ما ليس كذلك. فهذه الضروريات سبع، وقلنا اثنين منهم، الأول هو الأوليات. أوليات يعني حاجات لا تخلو منها نفس عاقل أو مميز، أو حتى الطفل المميز. مميز يعني من 5 كده إلى 7، كما قال الغزالي ووافقه علم النفس الحديث، بالضبط ما بين 5 و7، يعني يميز، كما سيدنا موسى بيقولوا حكاية كده، ما أعرفش المصريين جايبينها من التراث اليهودي ولا إيه، إنه مد إيده كده وكان هياخد الثمرة بدلا من الجمرة، فيعني وجه إلى إنه ياخذ الجمرة عشان يعني ما يبانش إنه هو، الله أعلم يعني هو كلام، وأن ده سر يعني لدغة بسيطة كانت في لسانه، وده كلام ملوش أصل، لأن الأنبياء من أوصافهم الضرورية الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، وكل ما ينافي التبليغ مستحيل بالنسبة لهم. ولكن إذا كان هو قال وأخي هارون جايز التفاوت في الفصاحة، جايز، لكن هو على درجة من الفصاحة كتلك التي يعني في أنفسهم قولا بليغا، إيه الآية الكريمة سورة النساء، وعظهم. ف فلو كان وحده لا أبان، بل لقد أبان لما الراجل سأل الأسئلة ربكم ورب آبائكم ولخبط فرعون. اقرأ سورة الشعراء فيها الحوار يمكن أكثر تفصيل بين موسى وفرعون. فما كانش ألدق ولا حاجة كما تحكي الروايات الشعبية المصرية، لأنه مش عارف خد الجمرة وحطها هنا في لسانه يعني اتحرق ومش عارف كلام زي كده. ما سمعتوش الكلام ده؟ هذه معلومات شعبية يرددها. على أي حال، أوليات يعني أمور لا تخلو منها نفس العاقل أو المميز، ولو ترك وشأنه أدركها. وهنا عرفها، لازم نعرف كل حاجة حتى لو لم يعرفها الشارح أو الماتن. ما لا تخلو النفس عنه أو عنها، باعتبار الضمير راجع عليها. وما دي تقع على المذكر والمؤنث، فأردت بها المذكر تقول عنه، أردت بها المؤنث تقول عنها. ماشي يا مشايخ؟ ما لا تخلو النفس عنها بعد تصور الطرفين، يعني قد يحتاج إلى أن تشرح له، يعني تنبيه فقط مش تعريف رسمي، إن كلمة هيزابر يعني أسد، يعني ذلك الحيوان المفترس أو الوحشي المعروف بس. فإذا ما عرف الطرفين عرف الحكم مباشرة بلا حاجة إلى دليل. هذه الأوليات. وبعدين بيقول إن بعض إن الأذهان الذكية المتنبهة أو كم عبر المشتعلة تدرك هذه الأشياء، واللي هو شوية يعني عنده قدر من عدم يعني الحدة في الذهن يحتاج إلى بعض المساعدة. لكن متى فهم الطرفين يعني المحمول والموضوع، لأن المهم هو الحكم، على طول عرف المراد. هذا في نفسه لا يحتاج إلى دليل ولا إلى تعريف، وإن احتاج إلى بعض البيان أو التنبيه. الثاني أو الثانية من تلك القضايا الضرورية، أي غير النظرية، أي غير المحتاجة إلى قضايا قياساتها معها. إيه يعني قياساتها معها؟ يعني مش نفس الطرفين زي الكلام اللي فات، إدراك معنى الطرفين يلمع في الذهن على طول أو مباشرة الحكم، إنما هنا يلتفت الذهن عادة إلى قضية أو دليل خفي مصاحب للكلام دي اللي هي قياساتها معها. زي إيه؟ إنك أنت تقول الأربعة زوج أو جوز زي ما بيقولوا المصريين، يعني عدد زوجي وليس عددا فرديا، زي ما تيجي تركب الأسانسير أو اللي بيسموه الإيه مصعد، تلاقي مكتوب كده ده للأدوار الفردية أو الزوجية وده كذا. فأما تقول زوج يعني مش فردي، وفي الحقيقة إيه؟ يقابله الفرد أو الفردي، ما يفرقش يعني زوج وفرد أو زوجي وفردي. فكيف يعني في ذهن الإنسان كل من قسم، هذا يحتاج إلى شيء من كل من قسم إلى متساويين فهو زوج، وما لا يقبل الانقسام إلى متساويين يعني بلا كسر، بدون كسر، مفهوم كلمة كسر بالمفهوم الرياضي، يبقى فرد. اللي يقبل زوج، والذي لا يقبل أو يقبل بكسر يبقى هو ده الفرد. إذا عرف هذه الحقيقة أخذ كل من ينبهني إليه أعطيه، يعلق البتاع في رقبته. فقياساتها معها يعني قضايا تذكر الإنسان بقياس خفي موجود في الأذهان، لكنه ليس كالأمر السابق الذي يكفي فيه تصور طرفين، لا دي حاجة من بره. قياساتها معها يعني فيها قياس خفي يلتفت إليه الذهن، هتلاحظ ده في اللي جاي كله، بس تفرق عن اللي هنا. وهي قضايا تكون تصورات أطرافها. إذا قلت، لأن إحنا المرة اللي فاتت اختلفنا على كلمة بينها ولا بينهما، مشكرين أولا يا شيخ، إيه الحاجات دي، مين اللي اديها لك؟ تحفة الأحباب دي بتاعت الشيخ إبراهيم يا مولانا. الشيخ إبراهيم مين؟ الشيخ إبراهيم البالي. الله، والله الرجل ده جدع، اشتغل على الشيخ الشبراوي. الشيخ الشبراوي ده هو كان شيخ الخلوتية اللي منه الشيخ أحمد الطيب، والذين كان منهم دائما شيخ مشايخ الطرق الصوفية منذ القرن التاسع الهجري لغاية عبد الناصر، هكذا قال خلوتية. وكان عيلة اسمها ايه؟ السادات يا مولانا، ألم يكن الشيخ السادات؟ بكرية. من هما؟ السادات نقيب الأشرف، السادات البكري مولانا، البكري. البكري. البكري. آخر يعني أسرة اسمها البكري، لأنهم ينتسبون إلى سيدنا أبي بكر. وأنا أبي التاخر واحد، وكان خواجة لا يحسن النطق بالعربية، تعلم في باريس. وكان حالة، قلت والله عبد الناصر لحاء يشيلك من المشيخة، ولا عارف البكرية ولا الخلوتية ولا حاجة. آخر شيخ، شيخ مشايخ طرق، قابلته أنا والدكتور عبد الله جمال الدين في أوائل الستينيات، كان نزع عن المشيخة وعبد الناصر حط مكانه واحد، كانوا بيقولوا ليابها انه من نواب، عارف نواب منطقة الشعب، يقول لك نواب الحشيش ونواب الموبايل ونواب الايه كمان، كل الحاجات الممنوعه. عارفه ما لحقتوش انت، لكن كان ده بقى كان فصيحا قديرا على الكلام. قابلناه بقى بعد الشيخ دوك الصوي، الصوي حاجة، الصوي يقولوا الصاوي، لا الشرقية شرقاوي، وكان معمما يبدو أن عنده ثقافة أزهرية شاهد، لكن كان يشاع عنه أنه يعني يعني هذه الإشاعات يعني ما صحش نمشي وراها. الرجل يعني وملوش دخل إن عبد الناصر العين، أنا هو هيقول لا، أنا هو على الأقل أحسن من الراجل الخواجة اللي تعلم في باريس، ما كانش مش عارف يتكلم عربي، يتكلم بلدي مكسر كده وأجداده وشيوخه ولا عارف حاجة أبدا، إلا إنه من ملاك الأراضي وساري وفي فيلا في المعادي. افتح دي كده وشوف فيها قصيدة لحسن الشافعي ولا لا، لأن الشيخ بعت لهم القصيدة، ما عرفش طلعوها ولا لا، بقت الأزهر دايما كل شهر، بس تاخد ثمنها دي بجنيه ونص يا مولانا. طب وهي يعني تجيب لك خاتما من حديد. وبعدين يا سيدي قضايا قياساتها معها تكون تصورات أطرافها أو طرفيها، إذا قلت طرفيها يبقى بينهما، أطرافها يبقى بينها ملزومة تكون أطرافها. خد بالك أهو العادة، العادة إن الأطراف تكون لازمة، لأن الأطراف دي يعني اللي هو القضيتين اللي بيتركب منهم القياس، هذا المقصود، واضح؟ والواقع إن النتيجة لازمة لهذه الأطراف، واخد بالك؟ تنشأ منها. الوضع اللي هنا عكس المعتاد، هقول تاني، احنا بناخد من الصغرى حاجة ومن الكبرى حاجة، الموضوع من هنا والمحمول من هنا، ونكون النتيجة. فالنتيجة في الحقيقة هي لازمة للقياس ده، ولا ملزومة له؟ لازمة له. بس هنا الفرق أن القياس الذي تلك الأطراف ملزومة له ليس قياسا في الحقيقة قياسا ظاهريا، وإنما هو قياس خفي وقريب من الأوليات، يعني لا يكاد يخلو الذهن منه، مش لا يخلو بالفعل، لا يكاد يخلو منه، لأن حكاية أن كل من قسم بمتساويين يبقى جوز ولا زوج، وما لا ينقسم يبقى فرد، ليست يعني نظرية هندسية خفية، وإنما هي فكرة موجودة لدى أي متعلم يعني. إنما تختلف عن السابقة، أن السابقة لا يخلو منها الذهن، هذه لا يكاد يخلو منها، ولكنه قياس خفي آخر. هناك ما فيش، هناك نفس مفهوم الطرفين يلمع في الذهن الحكم مباشرة، يعني فارقان. إذا حضر مفهوم الطرفين حضر الحكم في كل ذهن. هنا لا يكفي حضور الطرفين، وإنما يلتفت الذهن إلى قياس خفي، أدي فر الثاني، إن هذا القياس الخفي لا يكاد يخلو الذهن منه، مش لا يخلو منه فعلا. إحنا فهمنا، أدي الفرق بين القضايا الأوليات والقضايا التي قياساتها معها. وضرب لها مثلا بقولك كل أربعة زوج، أو كل ستة، أو كل ثمانية، أو كل يعني أي رقم ينقسم بمتساويين، فيلتفت الذهن إما بنفسه أو بلفت لافت إلى أن كل ما ينقسم بدون كسر وكذا إلى آخر، فدي قياساتها معها. فالقضية إذن هي قولنا الأربعة زوج، والقياس اللازم، شفت في قياس خافي أهو لازم للتصورات، مش النتيجة، القياس نفسه لازم للتصورات، والتصورات ملزومة، فهمت؟ التصورات يعني أطراف الكلمة بتاعتك اللي هي الأربعة زوج، دي ملزومة، أربعة وزوج ملزومة، والقياس لازم لها، اللي هو كل من قسم من شرف معنا يا سادة. إنما في الأقياس العادية النتيجة هي اللي لازمة للقياس، القياس هنا لازم للأطراف الموجودة معنا، والقياس اللازم لتصوراتها، والتصورات نفسها مش عارف انتم معايا ولا، اللي هي المبتدا والخبر ده، او الموضوع والمحمول في قولك الاربعه زوج ملزومات، والقياس بتاع كله مش عارف ايه فهو زوج لازم، واضح؟ والقياس اللازم لتصوراتها قولنا هي منقسمه بمتساويين، وكل منقسم بمتساويين، حب يجيبه لك يعني في صورة قياس كامل، لأنه مذكور هناك على الاختصار، كل ما ينقسم، لا هذه الأربعة كذا زوج وكل الأربعة عدد ولكل عدد كذا هنا فالقضية يقول أربعة زوج والقياس اللازم لتصوراتها والتصورات اللي هي الموضوع والمحمول في القضية اللي بتاع الأربعة زوج دي ملزوم ملزومات إيه اللي لازم ليها قولك هي يعني الأربعة منقسمة بمتساويين وكل منقسم بمتساويين زوج فالأربعة زوج يعني يلمع في الذهن ولكن ليس في قربه من العقل كالأوليات التي لا يخلو منها ذهن عاقل أو مميز لكن دي يلتفت إليها الذهن بذاته أحيانا وبلا اختلاف أحيانا فدي اسمها قياساتها معها معها يعني لازمة لها القياس لازم والقضية اللي معانا اللي هي الأربعة زوج ملزومة مش عارف الكلام وده عكس الوضع المعتاد في تركيب القياس فإن النتيجة لازمة الثالثة المشاهدات ودي اتكلمنا فيها وقلنا مشاهدات يعني الحاضرات أمام الحس من الشهود وليس المقصود المرئيات وإنما المرئيات بحس البصر واحدة منها بل هي المحسوسات بكل الحواس الخمس الظاهرة واضح المشاهدات وهي ما يحكم به العقل بمجرد الحس الظاهر خد بالك لأن مدركات الحس الباطن هتخش في نوعية أخرى اسمها الوجدانيات مفهوم كلامي من دلوقتي وزي ما قلنا احنا المشاهدات دي ايه المحسوسات بالحس الظاهر في التعريف العام والباطن لكن هنا هو طلع المحسوسات بالباطن ودخلها في الوجدانيات لكن لو تاخد تعريف عام في الكتب هيقول لك المحسوسات يعني ما يدركه الحس ظاهرا أو باطن واضح يا مشايخ بس هنا قيد الحكاية دي عشان يحدد السبع ضروريات السبع قضايا الضرورية ما يحكم به العقل انتبه وكن يقظا ما يحكم به العقل بمجرد الحس الظاهر قيده مثل حكمنا بوجود الشمس لا تحتاج إلى برهان ولا دليل ودي اللي هي جه فيها الشعر المشهور ولو مش عارف ايه يجي النهار إلى دليل ليس يصح في الأذان شيء يعني أقدم النتيجة هو الحقيقة ايه ولو احتاج النهار إلى دليل لما صح في الأذان شيء كده ولا ايه إذن إدراك النهار في النهار أهلا وسهلا يا مرحب قضية ظاهرة لدى العقل والحس لا تحتاج إلى برهان وهي من الضرورية الضرورات يعني مش نظريات ليست نظريات نظريات يعني ما يحتاج لبرهان أو دليل أو تعريف إن كان إدراكا تصوريا يحتاج إلى تعريف وإن كان إدراكا تصديقيا يحتاج إلى دليل وحجة ماشي فده لا يحتاج نمرة ثلاثة ده ولو كان يحتاج يبقى تفسد الأذهان لو احتاج النهار إلى دليل في عز الظهر لما صح في الأذهان شيء يعني اللي ناقشنا في أن الشمس طالعة دلوقتي نقول له والله إحنا لا نناقشه زي الرجل بتاع امبارح اللي قال لي لا اذا كنت هتتكلم عن شيخ الازهر لا مش هنسمح لك بالكلام فهذا لا نجادله وانما اعرض عن الجاهلين ماشي في كلام درس هنا جوه الثالث حضرتك رايح النهارده بالشيخة؟ احتمال كبير، بس بعد ما اروح دار الإفتاء تنبهني، لأني يعني اعتذرت أسبوعين. مبلغ دار الإفتاء راجل منكم يعني له علاقة بهم، مبلغهم أن أنا جاي بتوع الإفتاء، منبهه. الثالثة المشاهدات، وهي ما يحكم به العقل بمجرد الحس الظاهري، مثل حكمنا بوجود الشمس وكونها مضيئة وكون النار حارة. شوف قبلك إيه حواس أخرى، لأن الشمس دي العين والنار حارة ده اللي اسمه إيه لمس، اللي هو الحرارة والبرودة أو الخشونة والملاسة، ده أملس يعني ناعم، أهلا وسهلا. لكن الخشب مثلا إذا لم يكن يعني ما معالجا فإنه خشن، تشعر فيه ببعض الخشونة، فالخشونة والملاسة والحرارة والبرودة وربما أشياء أخرى يدركها حس من الحواس الخمس اسمه اللمس. يبقى الشم والذوق والبصر واللمس، وأولها في القرآن السمع. ليه؟ ابحث عند المفسرين. أوسع الأشياء دائرة، أنت ما تشوفش إلا إلى مدى محدد، ولا تلمس إلا اللي الملاصق، حتى في الإنجليزي يقول لك تاتشن يعني اللمس، حاجة جنبك على طول، لكن بعيد عنك تلمسها لا تستطيع. ترى إلى بعد معين، تتذوق الملاصق للسان وللريق اللي هي أطراف الأعصاب الحس أو أعصاب الذوق الموجودة على سطح اللسان، كل الكلام ده معرف في كتب المصطلحات. والشم أيضا إلى مدى معين ممكن صايد تشم، لكن الكلب بيشم. وأما السمع فإلى بعيد، بل أنت تسمع بالأذن الأخبار تأتيك به، من لم يزودي طرف ابن العبد كده، ويأتيك بالأخبار من لم تزود بالأخبار. بس قصيدة رائعة اقرأوها، أنا استشهدت بها في الشيخ محمد الأزهر المعمر اللي مات من سنة أو اثنين. محمد نايل؟ نايل، الشيخ نايل، لأنه مات بعد المئة وكان فارسا، وطرف ابن العبد ده مات صغير خالص وكان فارسا، وقال في آخرها مش يأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم إيه تضرب له حد موعدي أو حاجة زي كده. أنا قلت إن الشيخ قعد السنتين الأخيرتين من حياته ينتظر زائرا لم يحدد موعد زيارته. من هو؟ سيدنا أو واحد من طرفه عزرائيل، لكن لم يحدد موعد الزيارة. هذا الراجل مستني. يقول لك ايه لم يضرب حد موعده، لانه كان عيل صغير لكن مخ عربي. تبع له بتاتا يعني بيعا نهائيا، بيع البتات، وليس بيعا ما مشروطا بال يسموه الخيار، يعني ترجع فيه او لا ترجع. الخيار معايا؟ الخيار أوضح ما يكون في الفقه عند الأحناف، خيار مجلس وخيار عقد وخيار عيب وخيار إيه وحاجات كتير اسمه أوبشن. عارف الأوبشن؟ أنت راجل خواجة. لحيتك كالمستشرقين، لكنك حنيفي وحنفي. والحمد لله رب العالمين، جمعت شرفين، وهي ما يحكم به العقل بمجرد الحس الظاهري مثل حكمنا بوجود الشمس وكونها مضيئة وكون النار حارة، وتسمى هذه محسوسات. الباء أو الحس الباطني، مع أنه هنا يعدهم في الباء، كالحكم بأن لنا فكرة. نهار أبيض، ده كله ده وجدانية. خليك معايا لما نشوف ايه الحكاية. اكتب قصاد انتوا كتبتوا اللي فات الصفحة اللي فاتت. التقسيم يا مولانا، يعني هو هنا بيقسم بيقول بمجرد الحس الظاهر او الحس الباطن. لكن هو النوعية الثانية دي من اول بقى من الباطن، واللي بعديها ده ما يسمونه الوجدانية. اكتب قصاد السطر الاول الضروريات السبع، والسطر الثاني واحد الأوليات، والسطر الرابع اثنين ما قياساتها معها، والسطر الأخير أو ما قبله ثلاثة المشاهدات أو يساوي المحسوسات. بالظاهر ولا بالبطن اركنها شوية، أنا عامل لنفسي هو اللي عايز يمشي معايا يمشي، ما يمشيش يمكن ما تمشيش. أول سطر في 38 الوجدانيات، وفيها أنواع من بالحس الباطن ما أعرفش بقى، يعني ومن بين الحس الباطن والوجدانيات. ما تستنى علي يا عم زلايتن، اهدى شوية، أنا مش قدك وراجل. أنا كنت زيك سنة 51 بس ومش هقول. ومنها تحت الوجدانيات أول سطر 38 مش عارف أقرا كلام بكتبه بالليل. الوعي بالذات، عندك فكرة عن نفسك؟ أظن ما فيش واحد ذاهل عن نفسه، ولا منكم اللي هو نايم على روحه، يسميه المصريون النائم على روحه، اللي هو ليس لديه وعي بذاته. دي أول حاجة، أن لنا فكرة يعني عن ذواتنا، وأن ذواتنا موجودة. اللي بيسميه ديكارت الكوجيتو الأول، أنا موجود أو أنا أفكر. أفكر في إيه؟ في ذاتي واعية، في ذات الواعية. يعني هو حتى الآن ذاهل عن جسمه وعن بدنه وعن السبورة وعن الترابيزة وعن الألم والوراء، كل ده لا وجود له مؤقتا في الوعي. لكن لو هيفرز الأفكار، ليس هناك أظهر من أنه يمارس التفكير ويعي ذاته واعية بذاتها. واضح يا سادة؟ دي أول حاجة ما حدش يقدر. ودي ما أنا بقول إنها وجدانيات، بس جزاكم غلطان، اصبروا علي. يعني ما تعملش زي بتاع بني وليد ده، الشطر علينا، ما احنا كلنا في الهم شرقه. اما اي حاجات هنا مش موجودة. يا شيخ خالد قف، ستان اب، خدي اديها للبنت الجميلة اللي هناك دي، بس ما تبصلهاش. هذه اللي كنت رايح اقولها وقالوا لي لا، ما دام باسم الشيخ احمد، يعني باسم احدى المؤسسات وهم ينادون بهدم المؤسسات كلها بما فيها الدولة والجيش والأزهر وكله، ويبنوها من جديد. لكن هيبنوا أزهر على أساس شيوعي ازاي؟ ويبقى أزهر مش عارف. ملحدين يا مولانا، مش عايزين أزهر ولا عايزين حاجة خالص. ده مش ملحدين، لأن الملحد له وجهة نظر، لكن دول زي ما بيقولوا الأفرنجي نهلست، يعني عدميون، مش حاجة خالص. عايز يلغي كل شيء. ولذلك أنا سميتهم زمان دراويش الثورة، ثوار من أجل الثورة بس. إحنا عايزين نمارس الثورة إلى الأبد حتى نموت. خد يا عم حطها في المكتبة، هي تنفع. اثنين، قلنا بقى الوعي بالذات. اثنين، المشاعر أو الإحساسات الداخلية اللي هي أنت قلت عليها دي، إدراكات الحس الباطن. بس يخش فيها والعواطف، يعني الواحد منا بيخاف ويتشجع أحيانا ويحب ويكره. اللي يمارس ده مرة واثنين أهدي مشاعر، لكن أن تتحول إلى صفة ملازمة أو اتجاه ثابت نحو الأشياء، أشياء معينة فيحب أشياء معينة ويكره أشياء أخرى، ده مش معاطفة. تحب ربنا، تحب من الناس ما أشد حبا لله، مش كده؟ فده عواطف، هي مشاعر في الأصل، لكن بتكرار زي كلام الصوفية عن الحال والمقام، الله أعلم. مفهوم ولا مش واضح؟ واضح عندك؟ ثلاثة، الاعتقادات. اعتقادات يعني ما تفهمش انها المعتقدات او علم التوحيد او لا، اعتقادات هنا يعني انطباعات نفسيه تصدق او تكذب. بعباره اخرى انا كاتبها افعال القلوب، فعل من افعال النفس، يسموه في التراث اسمها افعال القلوب. زي ما في افعال الجوارح في افعال القلوب، كل ده اسمه وجدانيات والله اعلم. تدخلوا او هو دخلوا انا ما اعرفش، انا عملت التقسيم دي وهتمشي معايا لحد الاخر ولا لا ما اعرفش. هم سبعه بس. اذا كنت عايز او حط جوه المحسوسات الف وب، اذا كنت عايز تلتزم، وانا عملت كده فعلا في بدايه الامر، لكن لما جيت اعد السبعه. طيب هنقرا بقى، فهمتوا ما اقصده؟ او الحس الباطن، يعني هو مشي برضو على ان ده النوع الاول من المحسوسات والنوع الثاني منها. كالحكم الف به، كالحكم بان لنا فكره، اهو ده اللي قلت لك عليه الوعي، وان لنا خوفا وغضبا، وتسمى هذه وجدانيه او وجداني، اكسر الواو او تفتح تضمها. فترى دي من ضمن السبعة وما مش عارف، ولا به نوع داخلي جوه المحسوسات. وقضايا اعتقادية، عرفت اعتقادية يعني مش معناها المعتقدات ولا علم التوحيد، وإنما آراء في النفس كده، أن تكتب أو فكرة عن الأشياء، انطباعات نفسية تطابق الواقع أو تخالفه. فعل من أفعال النفس أو القلوب كما يعبر عنها أحيانا في تراثنا. وهذه كلها بقى فكرة وخوف ونسمى وجدانية وقضايا اعتقادية. ويعد منها ما نجده بنفوسنا، بحاول يحدد الفكرة هي، لا بآلاتها. لأن بيني وبينك بقى الإدراكات الحسية عن طريق الآلات، هي إدراكات نفسية ولكن بالآلات، إذا كانت الآلات دي ظاهرة أو باطنة، يعني إذا اعتبرت إن طبوغرافيا المخ يعني كل ده له أماكن في الدماغ، واضح كلمة الدماغ اللي جوه هنا مش اسم العقل، اسمه المخ أو الدماغ، حتة للذاكرة وحتة للواهمة وحتة للحس المشترك، يعني اللي بتصب فيه الإدراكات الخمسة الظاهرة وكده. إذا اعتبرت دول آلات يبقى أنت مع المحسوسات، وإذا اعتبرت ده مش آلات وإنما هو فعل من أفعال النفس بدون آلات يبقى أنت مع الوجدانيات. اتضح نوع من الحل للكلام اللي فات؟ اللي ماشي معايا يفهم، واللي مش ماشي ما يسكتش يقول أنا ما فهمتش. الراجل ده جدع بيعترض دايما وانا وهو كويس، والناس دول بيستحوا، بس ساعات كانوا بيعترضوا كتابة ما عادش. طيب يا سيدي نقرا قول السيالكوتي تحت في الحاشيه، قوله ويعد منها، هيبين بان بين المحسوسات والمشاهدات والوجدانيات، اي بين المشاهدات والوجدانيات عموما وخصوصا مطلق. شفت وجه. وجه يعني الشيخ العفريت ده كما قال الشيخ خيال. قال لك اذا حبيت المساله تتنفذ اديها لهذا العفريت، ده كلام الشيخ محمد الراوي، وكفايه كده. فانتوا عارفين محمد الراوي معروف، شكلك صعيدي لكن انت شرقاوي اظن. نعم، فهو ذكر بينهم العموم والخصوص الوجه، لا يبقى معناها ان مش حاجه واحده. اي بالضبط كده، وانا اخذت عنه. جميل. وبرضه الوجدانيات ليست على اطلاقها، انما الوجدانيات التي المشتركه بين الناس، اللي زي مثلا يعني العلم بذواتنا او الاحساس بذواتنا او الاعتقاد بان احنا موجودين، هذا هو المشترك بين الناس، لكن الوجدانيات على اطلاقها ليست مشتركه. طب خليك معاي ما دام انت شاطر كده. ما هو الكلام ده لذلك يبقى ان لنا فكره او الوعي بالذات ماشي، لكن وانك تحب وتكره مش المساله انها صادقه او غير صادقه، مش منظور الى هذا. ده صحيح، انما دي عايزه دليل. كل عيبها انها مساله ذاتيه. نعم، يعني لا تستطيع ان تحتج بها على غيرك، لكن خليك معايا. نعم، دي عايزه دليل. لا طبعا، انك تحب وتكره. نعم، المشاعر والعواطف زي ما قلنا، او انك خايف او مطمئن، وحد يقدر ده الامام الغزالي بيقولها بصوره ساخره. انت لما تيجي للسكران وتقول له عرف لي السكره ولا يعرف يعرف ولا، لكن هو في قلب الحاله، انت فاهم؟ نعم، تنكرها عليه هو عز بيه اكثر منك. انما انت بقى الذي لم يسكر ابدا ولا حول ولا قوه الا بالله، ما تعرفش السكر ده ايه وتحتاج انك تعرفه. تمام، يبقى اذا هنا الكلام، انما لما يبقى حاله من حالات النفس عايز دليل. لا طبعا، فتثنينهم، خليك معايا. هي نعم. طيب، والاعتقادات، انا بيخيل ان الشيء على هذا النحو او ذاك، طابق الواقع او لم يواقعه، قام في نفسك هذا الاعتقاد بلا دليل ولا برهان، دي عايزه لا ليس فعل من افعال القلوب او النفوس، وهذه الوجدانية. وده اللي بيقول في الشيخ ان منه ما يشترك مع المحسوسات في شيء ومنه ما يخرج عنها، والعلاقه بين عموم خصوص الوجه. وما دام في عموم خصوص يبقى ده شيء وده شيء. مضبوط، صحيح بس يا سيدنا هو الكلام هنا، ما انا قريت الكلام ده قبلك وعملت التقسيمه الثانيه او نبهت اليها او تنبهت اليها. بس يا سيدنا في شيء، احنا الكلام بتاع فضيلتك المره اللي فاتت احنا كنا بنتكلم على المبادئ التي يعني تنبني عليها النظريات وليست مصادر المعرفه، يعني هذا الكلام هو لما تقول ما ينبني عليه النظري، فهي مش فكره مصادر المعرفه، ما يؤسس للمعرفه، يعني من غيره ما فيش معرفة. ماشي جميل. هو تستحيل المعرفة وهي برضو من المصادر. ماشي. بس هي بعض المصادر وليس كل المصادر. ده صحيح. لأن من المصادر العقل النظري، وكونها نظريات يبقى لا تعتبر من مصادر المعرفة. لا تعتبر. بل هي منها ولكنها تحتاج إلى تأمل ونظر. نعم. واستدلال. نعم. أو تعريف. نعم. فدي بينهما العموم والخصوص الواجب. الواجب. المصادر والأسس. أيوة بس هي سنة هو في شيء. المرة اللي فاتت لما فضيلتك اديتني الكتاب بتاع الشعرية وذكرت لي المسألة بتاعت الكشف والذوق عند الصوفية والتجلي. فأنا الكلام يعني أنا سلمت بهذا الكلام على اعتبار أن مسألة الإلهام إحدى مصادر المعرفة. جميل. لكن الكلام فهنا يجي الإلهام هنا من الوجدانيات بر. بس يا سيدنا الكلام هنا ليس على يعني مصادر المعرفة، نتكلم على يعني أسس المعرفة. أسس المعرفة بس عند العام وليس عند الخاص. عند الجميع. أيوة. لا يخلو منه عاقل. ماشي. بس هو لم يلتفت الى مساله الخاصه واعتبرها بخصوصه، ولذلك في العقائد لا هي عند الجميع. بس ماشي. منها ما يلزم الغير ومنها ما لا يلزم الغير. الغير المشترك. بس جميل. والكلام ده الفرق. ماشي. وده يتفق على النهج الكلام حتى عند العقائد النسفيه لما حصر اسباب العلم في الثلاثه، في الحس وفي العقل وفي الخبر المتواتر، ولما اعترض على قال الهام قال لك الهام ده شيء مش مشترك، ده شيء خاص بالاولياء والصالحين. فالكلام هو بعينه في الولد يعود منه كذا نظر الله انه لا يلزم به الغير، لكن هو لا شك معرفه وقد وعند صاحبه معرفه يقينيه. صحيح. لان انت لا تستطيع ان تقول للسكر انت لا مش سكران وانت لا تعرف حالته، عشان هو مش قادر يقنعك يعني تنكر عليه حاله. ولا ايه يا شيخ مروان؟ ولا ايه؟ ولا الشطح يعذر ايه؟ مبتلاه. اللي ابتلي بالشطح على الاقل يعذر يا اخي، شوف حاله يتمرمغ في الميه ولا يعمل حاجه. انت فاهمني يا شيخ، الاوروبيين الشرقيين عندهم كده هيصه، اما الغربيين فمحددون. لكن يا سيدنا عفوا عفوا. يبقى هنا تيجي الالهامات. نعم. طب هو في سؤال عموما، يعني ايه راي فضيلتك قراءه يعني التيار الحداثي لكتب لكتب المتصوف واتخاذها مطيه للهجوم على الاسلام؟ هذه مشكله المشاكل. يعني هم بيتخذوا كلام المتصوفة لتأسيس التأويل المنفلت وليس المنضبط. والحدود تتخذ مطية للهجوم على الإسلام، نحذفها؟ لا طبعا، يعني الفكرة مش كده. ماشي ده جميل. احنا عايزين بس يعني يبقى في جهود تانية للدفاع عن مسألة المتصوف. شكرا. يعني هو أكون عملت حاجة على صدري. لا عفوا. مظبوطة؟ تمام. طيب. طيب ما أنا أظن أشرت إلى رأيي بالحدود. الحدود جزء من الإسلام. طب عشان نرضيهم يعني نحذفوا؟ نقول لهم ما جاش وقته يعني، بس إحنا قانعين الآن بمبادئ الشريعة وبلاش أحكام الشريعة. بيقولوا لا ده أنتوا ناويين عليها. آه صحيح، يا ريت كان الإسلام يعذرنا فيه. طب وإحنا نعمل إيه في ده الدين الصعب ده العنيف ده؟ طب نعمل ايه يعني؟ نقدر نغيره؟ لماذا يصح الاستدلال على بعض الصفات بالسمع؟ لأنه قد ثبت السمع، قام الدليل على وجود الله وعلى علمه وحكمته وعلى جواز اختيار بعض خلقه ومخاطبتهم، أي على صحة النبوة. وقام الدليل على صحة النبي المعين، فما يقوله يقبل عقلا شرعا وعقلا نقلا وعقلا. هذه الإجابة. صاحب السؤال متابعني؟ لا مش عيد. ده مش في السؤال؟ لا هو ده السؤال. يبقى بعد الدرس تسمع. يصح الاستدلال بالسمع بعد ثبوت السمع، ما دام قام الدليل بالعقل على وجود الله وعلى علمه وكلامه وجواز مخاطبته لخلقه أو لبعض خلقه يبقى يقبل ما يقول. وثبت الدليل على صدق النبي المعين، يعني جاء والمعجزة في يده خلاص، يبقى حتى لو أنت فيلسوف ملزم أن تتبعه إن كنت تحترم الأدلة العقلية. بس بمشي إجابة إزاي؟ هي دي الإجابة، لكن تسألني عنها بعد الدرس. بيقول بقى يا سيدي لنا فكرة وأن لنا خوفا وغضبا، وتسمى هذه وجدانية وقضايا اعتقادية، ويعد منها ما نجده بنفوسنا لا بآلاتها، إدراك مباشر يعني، مش بحس، آلة من أداة من أدوات الحس واسطة بين النفس والمدرك، لا على طول، لا بآلاتها كشعورنا، شوف الكلام قبل من بيتنا من ده، كشعورنا بذواتنا، هذه الوعي بالذات، وبأفعال ذواتنا المشاعر والعواطف. واعلم أن الحس لا يفيد إلا حكما جزئيا، حاجتين، إنه جزئي وإنه لا يحتج بعض غير، هذه الحكاية. حتى الحس الظاهر لا يحتج بعض الغير، إنما الدليل في الكومن سينس، في الحس المشترك، في أن الناس كلها بتدرك كده. أنا بشوف أهو الشمس في الضباء وهو شايفها كمان، فمش هيطلب من الدليل. إنما مش معناها أن إدراكك أنت حكم عليه، حكم عليه إدراكه، المتفق مع إدراكك، فهمتني؟ فليست الجزئية عيبا. شوف يا سيدي، الناس يعني واعيين قوي وعندهم ذكاء وتوفيق من الله. واعلم أن الحس لا يفيد إلا حكما جزئيا، كما في قولك هذه النار حارة، هو لسعتك، لسعته هو لم تسعه، لكن لو أراد مش مصدق يروح يحط إيده عليها وراه. فالإدراك المشترك المتشابه هو الذي أغنى عن الاستدلال. معنا أي اعتراضات مكتوبة، احنا بنرحب. وأما الحكم بأن كل نار بقى، شو بنتقل بقى من هذه، خد بالك أهو، يعني النار الجزئية المشار إليها في موقف معين، لكن بقى هتنقل بقى وتقول كل نار فهي حارة، أما ذا فمستفاد من الإحساس بجزئيات كثيرة، هذه واحدة يعني فيها عنصر التقرب، واثنين إدراك العلة، وإلا ما ينفعش لأن هي ما لسعتوش إخوانا، لأن النار الحارة التي وضعت يدك عليها فحرقت يدك لم يشعر هو بشيء، لكن لو أراد فليفعل. فتشابه الإدراك، أنت محتاج إلى تكرر هذه الحادثة وتكررها مع كثيرين، وهذا هو ما يقع. وأيضا قبل أن تعمم الحكم إلى إدراك العلة مع الوقوف على العلة، شوف كلامهم، فلعل الإحساسات الجزئية تعد النفس، ده مجرد يعني اقتراح، ما تاخذش منه على ان الشيخ الشريف الجرجاني مؤمن بكلام الفلاسفة وان العقل الفعال اللي موجود في جسم القمر هو مصدر المعرفة، ده عايز يلزم الفلاسفة لانه عندهم كده، ان ادراكك للجزئيات هنا على سطح الارض ده معد، معد يعني مهيئ، مجهزك للفهم او للمعرفة. وانما المعرفة جاية منين؟ مش ربنا يفتح عليك، لا، الإله الصغير الموجود في جسم القمر ده وفي العقل الفعال يكشف لك الحقائق. واضح الكلام؟ هذه النظرية الفلسفية. لكن عندنا اقرأ القرآن، كل العلم من الله، يعني برضه مش من تجربة، التجربة وحدها مش كافية، انت فهمني؟ الاثنين بيقولوا انها معدة، بس إذا بيقول تجي من عند الله العقل الفعال الموجود أنتوا فاهميني هناك في فلك القمر وإحنا بنقول من الله عز وجل وقل رب زدني علما وكل فعل المعرفة في القرآن تليه منسوب لربنا. طيب فلعل ما نتغذاش عليه ولذلك فلعل واخد باله كويس فلعل الإحساسات يعني حتى على نظريتكم أي جزئية تعد النفس شكل وإلا ممكن تقرأ الكلام ده على نحو آخر ويلخبطك. فلعل الإحساسات الجزئية تعد النفس نفس الحاس أو المدرك لقبول العقد الكلي اللي هي كل نار فهي حارة. ما احنا قلنا في عقد الايه فاكرين عقد الوضع وعقد الحمل يعني هنا لقبول عقد الحمل الكلي. تعرف المصطلحات تفهم مش الناس تولد من بطون امهاتها لا يعلمون شيء ولكن يتعلمون ويذهبون عن أنفسهم نقيصة الجهل بطلب العلم فتنزل عليهم المعرفة من الله لا من العقل الفعال بس بعد الطلب والجهد وإلا كان يكشفها للي ماشي في الشارع لا كفاية أكل عيش إنما اللي بيتعب يكشف له. فلعل الإحساسات الجزئية تعد النفس لقبول العقد الكلي أي عقد الحمل الكلي الموجود في عبارة كل نار فهي حارة. منين؟ من المبدأ الفياض هذا على معتقداتهم الزائفة. فليس في القمر شيء وهو قطعة حاجة أو إذا كان جواه مية ولا شوية حاجات ولا أحياء لا نعرفها ولا أي حاجة هو الرجل راح هناك ولا صخور وغرز هناك علم دولته. متى يغرس علم إسلامي على سطح القمر؟ قل للأتراك يا شيخ هم قاطرة العالم الإسلامي إلى العلم والنهضة. ماليزيا ما تقدرش. الموقع له أهمية يا شيخ والرصيد التاريخي. مصر وتركيا يقدروا يعملوا حاجة. وهذا ما قاله أمام الشيخ الأزهر لسفير تركيا. لو أن تركيا وضعت يدها في يد مصر ومصر وضعت يدها في يد تركيا لغيرا أحوال المسلمين. لكن إخواننا الله يسامحهم هنا في الخليج ربنا يسامحهم وسيندمون حيث لا ينفع الندم. فلعل الإحساسات الجزئية تعد النفس لقبول العقد الكلي من المبدأ الفياض زعموا. ولا شك أن تلك الإحساسات إنما تؤدي إلى اليقين معايا إذا كانت صائبة مطابقة للواقع في المعامل ما كانش في التجربة الشخصية الفردية في المعامل. فلولا أن العقل يعني لولا أن وراها جزء من الإدراك العقل للعلة شوف تكرر الإدراك وانكشاف العلة تتحول إلى يقين. فلولا أن العقل يميز بين الحق والباطل من الإحساسات لم يتميز أو لما تميز لم يتميز الصواب عن الخطأ يعني في المدركات الحسية ظاهرة كانت أو باطنة. وبعد الرابعة يعني اعتبر أن الوجدانيات هي به والحس الظاهر ألف شكرا. الرابعة المجربات. طب ايه الفرق بينه وبين الإحساسات اللي فاتت؟ إن المجربات ملاحظ فيها تكرر الإدراك الحسي صراحة، إنما هناك ولو إدراك واحد. يقول إن الله هو المؤثر الحقيقي للأشياء. لا تنسي أن ابن سينا مسلم في النهاية، ولكن عندما يتكلم عن نظرية الفيض فإنه يقول ما قلت. هو والفراغ لست يعني أفتري عليهم، ولكن أنت عندك كتاب، كتاب إيه؟ التيار المشائي في الفكر الإسلامي، عندك؟ اقرأ اللي أنا كتبته عن نظرية الفيض، لأن نظرية الفيض يمكن ما حدش فهمها أو اعتنى بها كويس كمحمود قاسم، وأنا بنقل اللي فهمته عنه، وقد لا تجدين بعضه في كتاب. فهم لما بيتكلموا عن نظرية هؤلاء، ولذلك يعني أما تقرأ لنقد إبراهيم بيون مذكور تلك النظريات في كتابه منهج وتطبيقه الجزء الأول، هو عمل حاجتين اثنين وشوية بحوث أخرى، منهج وتطبيقه جزء أول سنة 46، وهي السنة التي دخل فيها مجمع اللغة العربية، ومنهج وتطبيقه الجزء الثاني سنة 76، بعد كم سنة؟ 30 سنة. الجزء الأول هو اللي بينتقد فيه الفارابي ونظرية المعرفة عندهم، ولذلك لأن السماء ما أعرفش مصمتة، هو في حاجة اسمها سماء مصمتة، السماء دي يعني طبقات غير محسوسة، ولا كواكب ولا مجرات ولا إيه، ما فيش حاجة اسمها سماء مصمتة ولا مقفولة بقفل، والملك يعني ما يقدرش يطلع وينزل، وبناء عليه كان فاضي. لكن مبنى هذا الكتاب إن هؤلاء الناس في النهاية مسلمين، وإنه تختلط في أذهانهم الموارث الإسلامية بالأفكار الفلسفية، وإن إحنا ركزنا كثيرا على ما أخذوه عن الآخرين ولم ننظر العناصر التي فرضت نفسها عليهم من ثقافتهم. هذا الكتاب كله التيار المشيائي، فانظري فيه. ما يعجبش المشايخ يعني مش الشيخ عبد العزيز بس لوحده، لا، وانا هو شاركت في بعض الاشياء، لكن عموم وخصوص وجهي. اللي عارف الشيخ يعرفني. يا مولانا، هو دلوقتي لما يجي الفلاسفه دول ينكروا بعض ما هو معلوم من الدين بالضروره. انا مش بشان الحكم بالكفر والايمان. لا لا، انا احكم انت. لا لا، انا مش عايز احكم. واللجنه الشؤون الدينيه في مجلس الشعب. انا مش عاوز احكم يا مولانا، انا مقصدي ان هم لما ينكروا، لما اجد احد الفلاسفه ينكر ما هو معلوم من الدين بالضروره. اذا انكر معلوم من الدين بالضروره فلا كلام. نعم. الأميدي مع دفاعه عنهم قال انه كلامهم في البعث الروحاني وإنكار البعث الجسماني ونعيم الجنة والنار الحسي يؤدي إلى الكفر. والإمام الغزالي مع ليونته الشديدة في كتابه، أو مع إنصافه الشديد في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، اشتد عليهم في المنقذ من الضلال، وكفرهم كما تعرف مش في واحدة في ثلاثة، وبدعهم في 17، وخالفه الشيخ عبد الحليم وهو أحد المحافظين، لا يتهم بأنه حداثي، ده هو عدو الحداثيين، أنت تبع الحداثي دارسها يعني مش. فقال والله لو طبقنا كلامه في فيصل التفرقة يبقى حرام إن احنا نقول دي كفار، لأن لهم وجها حتى فيما وهو ده اللي هنا، انه صحيح انه ابن سينا تقراه منطقيا شيء وتقراه عالم شيء، عالم بتاع معمل، ما فيش حاجه اسمها قياس صوري والكلام ده، وهو ده اللي اسس الحضاره الحديثه، واللي خلى كتابه يدرس لغايه القرن 17 في الجامعات الأوروبية في كامبريدج وفي باريس وفي غيرها لغاية القرن 17. شوف بعد مماته بخمس قرون أو نحوها. ولكن إذا أريد كتب المنطق وكذا إلا من يتنبه، زي ما قلت لك اقرأ كتاب ابن سينا للشيخ أحمد فؤاد الأهوان هتلاقي إنه بينبه على الحقيقة دي. ابن سينا مش أرسطوطاليسي 100%. وبعدين والفاعل له أهلا، هو لما واحد يسلم إحنا والله نفرح جدا، لكن بواسطة الأسباب والمسبب. ما هم مش من بيقولوا بس يعني عندهم إن الأسباب مش فاعلة بنفسها وإن ربنا هو الفاعل المباشر، وفي ذلك إحكام لقوانين الوجود. أنا مشيت مع شيخك، لا أنت أكبر من هنا، مع أثبات الفعل الحقيقي لله واجب الوجود بذاته. الحقيقي يعني مباشر ولا غير مباشر؟ احنا مشايخنا بيقولوا المباشر. انهم لا يقصدون بالعقل الفياضي فلك القمر. ربنا مش ممكن يسمى عقل. يقول عقل يبقى هو مع نظرية الفيض على طول. يقول عقل يبقى مع نظرية الفيض ومع العقول العشرة. وعشان كده عملوا الكواكب تسعة، لأن الواحد الديان ده فوق، وإنما من أول ما ده يدرك نفسه تنطلق منه شرارة تعمل العقل الأولان. العقل الأولان في ازدواجية، لأنه يعي نفسه ويعي مصدره، وينطلق عنه شرارة مزدوجة تعمل الثالث. ولذلك الثالث أكثر تكسرا بالثاء، لأنه في ثلاث نواحي، يدرك نفسه ويدرك أصله المباشر اللي هو عقل نمرة 2، ويدرك الأصل الأول الفياض زي ما بتقول زي بعض، يعني مصدر الفيض كله. لا هي نظرية الفيض بتلغي الإله، بتقول إنه هو يفعل من خلال العقول إلى أن تصلي. ويربط كل واحدة بفلك بس. فاللي عايز يفهمها يقرأ كتاب، ما بعملش دعاية لأن الكتاب مش في السوق، نفدة، اسمه التيار المشائي في الفكر الإسلامي. وأهم ما فيه ما لا تريد في غيره تفسير نظرية الفيض أو شرحها، وفيه أيضا عرض تاريخ الفكر الإسلامي في سياق تاريخ الفكر الإنساني، إن فيه الفكر الوسيط الغربي وفيه الفكر الوسيط الإسلامي، بل هو الفكر الأول يعني الصدر الأول للمسلمين، وبعدين الفكر الحديث للمسلمين والمعاصر. وهذا لا تجد، لأن كلهم بيعرضوا إيه للفكر تاريخ الفلسفة حسب العصور الأوروبية، وكأن ما فيش إلا المدارس الغربية بس. يبقى عرفنا نعمل حاجة في الكم سنة اللي فاتوا، اللي يكبروا ويوسعوا يكبروا أو يكبر مخه، يعني يبطل يدرس فلسفة، هذه معنى يكبر مخه باللغة المصرية. ده يصعب تفسيره. طب يا سيدنا الكتاب بتاع الأهواني عن ابن سينا هو ليه كتاب مخصوص؟ ده صغير كده طلع في، هتلاقي ان انا نائل الحته دي في بحث عن ابن سينا في مجموع البحوث اللي عن الراجل ده. حاجه عنده اسمها نظريه اللواحق، ده كلام الشيخ احمد فؤاد الأهواني، وقد مات في الجزائر مجاهدا للفقر والحاجه وللمعامله الجزائريه. واحد جزائرنا يجي يعمل فيه حاجه بس. عقل يعني نظريه فيض، يعني يأثر من خلال العقل، انما انه هم ما انكروش يعني ان ربنا، بس يعني على كل حال. مولانا الدكتور احمد محمد صبحي مالوف في كتاب الزيدية يقول إن الإمام الغزالي في كتاب الاقتصاد يعني شوه مذهب المعتزلة، يعني حكى مذهب المعتزلة بشكل مشوه الغزالي؟ نعم، وإنه ما كانش يعني على دراية يعني قوية بحقيقة مذهب الاعتزال. هو مسؤول عن كلامه، هو شيخ كبير نعم، و وتخصص في الزيدية، ويمكن له مزيد إدراك بالاعتزال، لكن يعني هو الغزالي متخصصش في مناقشة المعتزلة، هو تخصص في مناقشة الفلاسفة، فلذلك يعني ما يؤخذش كلامه عن المعتزلة على إنه هو المصدر. ولذلك الأخ برضه هنا بيسألني هل الغزالي كان منصفا في حكمه على الفلاسفة؟ اوعى تفتكر ان انا يعني، لكن يعني الراجل ذاك الرأي في حين وله رأي اخر في حين اخر، لان لا يمكن توفق بين فيصل التفرقة وبين الموقف المتشدد في المنقذ من الضلال. واقرا تعليقات الشيخ عبد الحليم محمود على المنقذ في الهامش. اتعب شوية عشان تعرف، ولازم أنا أقول لك كل حاجة. المدرسة الكلامية التي تبنت الهجوم أو الدفاع عن الإسلام من الفلاسفة، هل اتخذ الطريق العقل أم اتخذ الطريق الغزالي، أم هو طريق واحد؟ هو طريق واحد، لأن الغزالي عقلاني كما قلت من قمة رأسه إلى أخمص قدمه. تمام. وقال أنا بالعقل وحده أثبت كل شيء، يعني حتى القوانين الروحية. تمام، يعني هو لم ومن لا يعرف المنطق لا ثقة بعلومه. ده صحيح، يعني هو لم يستخدم الفكر الديني باعتبار المسمى بتاعهم. استخدم الفكر الديني زي ما بتقول أو التجربة الروحية في حل مشكلته الذاتية الشخصية. في الرد على الفلاسفة، لا أقصد كلامي في الرد على الفلاسفة. في الرد على الفلاسفة اقرا التهاف، يناقشهم بقوانينهم هم. وهو إذا كان ابن رشد غلوش عليه، لا، ابن رشد له الحق في بعض المسائل والغزالي له الحق في كثير منها. وأظن ده برضه في إجابة عن اللي بيسألني، الغزالي كان موضوعيا، ويا رأيك في، أنا لا أبدي رأيي في حاجة، يعني أنت تشتغل وتشوف. وانا بقول لك على حاجات تقراها هنا وهنا وهنا، اتعب وشوفها يا اخي. وهنا هتلاقي يعني نسخ منها، هنا بالتاكيد عندك التيار المشاي ولو نسخه واحده. لا، عندي نسخه بتاعتي انا بس. حطها في المكتبه. ما هي في المكتبه. صورها ان شاء الله. صورها. بس الرابعة المجربات، وهي ما يحكم بها العقل بواسطة الحس. طب ايه الفرق؟ مع التكرار حاجتين، تكرار وقياس خفي. خد بالك من الكلام، عشان القياس الخفي ده هيجي في اللي جاي كله وبعض اللي فات. مش انت عرفت ان حتى الاربعة زوج فيها قياس خفي؟ بس قياس يعني لا يكاد يخلو منه احد، كل من قسم متساويين من غير كسر، يبقى زوج، ما هوش حكم خطير يعني. ولا احد النظرية الغامضة في الهندسة او الرياضة، واضح يا مشايخ؟ إنما مسائل مغروزة في النفس تقريبا ليست كالأوليات، وإنما هي منها بسبيل قريبة منها. لكن هنا بنقول أهو محسوسات زي النهار ضرب الشمس، أو هذه النار حارة، لكن مع التكرار مشروط فيها التكرار. واثنين، إدراك قياس خفي مركوز في النفس. ما يحكم بها العقل بواسطة الحس مع التكرار، وهيجي التعريف المحدد لما اكلمك عن الحدسيات، ولا بد مع ذلك من قياس خفي. انا عامل دايرة على خفي دي، عشان هو ما هيتكرر في هو أن الوقوع المتكرر، خد بالك هو هذا القياس ده كلام العلم هو ده كلام بتاع العلم، هو أن الوقوع المتكرر يعني اللي يوحي بأن فيه نظام لربنا في الأمور على نهج واحد دائما أو أكثريا، يعني الكلام ده عند ابن سينا كتير أو حكم الأغلبي أو أكثريا لم يكن اتفاقيا أو لا يكون اتفاقيا أبدا، كل ما وقع على نهج واحد وتكرر دل على عادة الله في خلقه، ما هي دي نظرية العادة بتاع الأشاعرة التي يعيبها معاصرون، ولكن قلت لكم إن محمد إقبال في كتابه تجديد الفكر الديني بيقول إن دي أصلح حاجة لإعادة تسكين العلم في العقول الإسلامية، وكمان هي أصلح حاجة للوجدان الديني، لما تؤمن إن ربنا هو المؤثر المباشر في كل شيء أظن ده أقرب إلى حيوية الوجدان الديني والارتباط بالله والتوكل عليه، مش إلغاء الأسباب، والتوكل إلغاء الأسباب، التواكل هو إلغاء الأسباب، لكن توكل التوكل لا، بل هو سعي في الأسباب ما أعتقد أن كل شيء منه، وما بكم من نعمة من الله على طول، مش من مبدأ الفيض مؤاخذة يعني العقل البتاع ده. الرابعة المجردات وهي ما يحكم بها العقل بواسطة الحس مع شيئين التكرار أو التكرار، ولا بد مع ذلك من قياس خفي هو أن الوقوع المتكرر على نهج واحد دائما أو كثريا لم يكن اتفاقيا، بل لا بد أن يكون هناك سبب، وإن لم تعرف أو يعرف مؤنث مجازي، وإن لم يعرف ماهية ذلك السبب، هي ميز ده عن اللي جاي، إن هناك بنعرف ماهية السبب بس مش عارفين عليته، هنا عارفين إن في علة معينة بس ما احناش عارفين ماهية السبب ما هو، لكن نحدث إن في سبب ما دام الأمور ماشية على نسق مستمر، كلما بلغت الحرارة درجة 100 غلى الماء فوقها، حد يقدر واضح ارتباط الظاهرتين، كلما جرت الأمور على النسق الواحد أو النهج الواحد طبعا مع توفير الظروف طبعا، سواء كان حتى باستمرار أو في أكثر الأحوال، وهذا شغل العلم مش ضروري 100%، ولو كان 100% ما تتغيرش القواعد العلمية، لكن لأن بعضها مبني على أحكام أغلبية أو أكثرية تتغير أحيانا القوانين العلمية والنظريات العلمية، لكن في كل الأحوال ليس الأمر اتفاقي، اتفاقيا يعني بالصدفة، لأن هيشرح الاتفاق اللي جايه، يتفق الحكمان في زمن واحد، يعني حدث كده انهم تصاحبوا، هذه اللي بنسميه احنا صدف، ولكن ليس في مقادير الله صدف. يبقى لا يمكن ان يكون اتفاقي، بل لا بد ان يكون مسببا، ان يكون هناك سبب، والا نعرف او نعرف ماهية ذلك السبب. واذا علم يعني تم التكرار ورسل وعرف السبب، عرفت ماهية السبب، وإذا علم واضح حصول ذلك السبب حكم بوجود المسبب قطعا، بالك ما هو جايبه في الضروريات، في الضروريات، مثل حكمنا بأن الضرب بالخشب مؤلم، هو لازم يعني تاخد علقة عشان تعرف انه انما واضح يا سادة خشب يعني عصاية، انما مش ضروري خشبة، في ضرب بالقرباج تكلم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، مش عارف في ايديهم مش عارف ايه عارفين الحديث الشريف؟ ايه لا مش المقام الحديدي في القرآن، لكن هو قال انه مش عارف ايه كأزيال مش عارف ايه، يعني وصف للقربان كأنه عليه الصلاة والسلام كان يرى ما سيقع من بعض طغاة أمته. عافاكم الله. وذلك مثل حكمنا بأن الضرب بالخشب مؤلم، وبأن شرب السقمونيا دواء مسهل مسهل، يعني يمشي الطبيعة يعمل ليونة. هذه المجربة في حاجتين. الخامسة الحدسيات، كتبت على السطر الأول من 39 أربعة المجربات، عد 1 2 3 4 5 6 واكتب قصاده 5 الحدسيات، وإذا حبيت تكتب اكتب تحتها الكلام اللي أنا كاتبه لنفسي الانتقال المباشر من مقدمة إلى ما يرتبط بها من نتيجة دون مرور بحد أوسط. مش هتلاقي تعرف ده كتير في حتة ده، ولكن الانتقال السريع من مقدمة النتائج المباشر من مقدمة، مش قياس هو شبقي لأنه واحد، إلى ما يرتبط بها من نتيجة دون مرور بحد أوسط. وكمان كتبت لظهور التلازم، هو احنا بنجيب الحد الأوسط ليه؟ عشان نلاحظ الاندراج وننقل حكم نعديه من الأصل للفرع أو نعمل نتيجة. فهنا التلازم ظاهر، وشرح لك كلمة الحدس ما دام بتقرا الشيخ قريته بقى في الحتة دي. نعم الشيخ العجيب ده اللي اسمه السالكوتي اللي تحت مش هتلاقي التعريف ده، انا ما شفتوش ابدا لهنا. الحدس السرعة في اخر الحاشية بتاع الشيخ قوله الحدسيات لم يعرفها، لكن انا عرفتها لك اهي لظهور تعريفها من نفس اللفظ، يعني المدركة بسرعة، لكن ده كله مش باين. أعني المنسوبة إلى الحدس بمعنى السرعة في السير، مش زي ما أنت كنت عارف إن الحدس هو السرعة في المشي، ولذا عرفه البعض تسامحا، ده مش تعريف، في تعريف تسامحي يعني متساهل فيه، وتعريف مظبوط لا مؤاخذة اللي أنا قدمته لما اتكلم عن نفسي. المتسامح فيه ايه؟ سرعة الانتقال من المبادئ الى النتائج او المطالب، فده مراعى فيه المعنى اللغوي، ولكن كيف باغفال الحد الاوسط ده وبسبب ظهور التلازم بين النتيجة والمقدمة الوحيدة بس. دي نديتك حاجة، وده يشرح لك معنى مجربات ان فيها حاجة واحدة بس او حاجتين هما التكرار مع اكتشاف السبب بدون العلم حتى لو اغلب. شوف يا سيدي، الخامسة الحدسيات، وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس قوي. كلمة قوي دي اللي قلنا عليها ظهور التلازم. حدس قوي يزول معه الشك كعلم الصانع، صعبة دي خد بالك منها، بإتقان فعله. يعني كونه تعالى عالما بأن أفعاله متقنة؟ لا. الباء دي تعليلية، وكان يجي مكانها اللام، كعلم الصانع لإتقان فعله، كعلم الصانع علة لكون أفعاله متقنة. أو كإتقان صنعة الله لإدراك أنه عالم حكيم. فهمني دلام بمعنى الله، وأنا كتفها هنا الباء للسببية، علم الصانع بإتقان فعله، علم الصانع سبب لإتقان الفعل، وإدراك الأفعال المتقنة سبب لمعرفتك بعلم الله. لازم فاعلها، لأنه مجرد زي ما قال ابن رشد تمشي في الجبل أحجار وأتربة ومش عارف، قد لا يخطر في بالك إن فيه ربنا عمل الكلام ده، مع إنه ضروري يعني. هو الكلام ده يجي منين؟ لكن إذا وجدت فجأة قصرا من المرمر الدقيق المحكم الجميل، هنا كمان تقول له هذا كله بلا سبب؟ لا، ينقدح في ذهنك ضرورة أن هناك صانعا صنع، وأن صانعه عليم حكيم. منين؟ من إتقان الفعل، مش من مجرد الفعل، من الفعل، فعل هنا بمعنى المفعول، والخلق بمعنى المخلوق، وكونه متقنا. ماشي؟ يبقى كعلم الصانع علة للإتقان، وكمعرفة علم الله بسبب إدراك الإتقان، هي علة مزدوجة يعني. بقى هنا الايه مش عارف اسميها ايه، لان ده علة ومعلول وده معلول وعلة. فإنا لما شاهدنا أن أفعاله تعالى، شاهدنا يعني بكل طرق الحس لا بطريق واحد، أن أفعاله تعالى محكمة متقنة، حكمنا بأنه عالم، أو دي يدلك على إن العلة هي إتقان الفعل، والمعلول المدرك هو كونه سبحانه تعالى عالما حكيما، وحكيم بمعنى الحكمة أو الإحكام الاثنين. حكمنا بأنه عالم حكما حدسيا، يعني سريعا، يعني اللي قلته لك دون مرور بكذا. وكذا لما شاهدنا اختلاف أحوال القمر في تشكلاته النورية بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس، حدثنا يعني حكمنا حدسيا، حدثنا منه يعني من هنا تعليلية برضو بسبب هذا الإدراك الذي مضى، وهو ارتباط التشكلات المختلفة النورية مختلفة للقمر بوضعه بالنسبة للشمس، أن نوره مستفاد من نورها. ولذلك لما بتنغلق عنه بالخسوف ولا بالكسوف آسف يسود هو، يعني يحصل له هو كسوف خسف، القمر يخسف إذا الشمس ابتعدت عنه، يعني حال حائل بينه وبينها. واضح يا مشايخ؟ هذا يؤكد حدسيا من غير ما نحتاج إلى حد أوسط، ولا بد في الحدسيات من تكراره، كرر الأمرين، المشاهدة ومقارنة القياس الخفي. قلت لك تنبه البتاع الخفي ده في كل واحدة من جايين، كما في المجربات. ولذلك أنا حطيت علامة عليه وقلت فوق اللي هم الكلام العام اللي أنا بقوله أو فوائد يعني نص نص. المصريين يقول لك نصكم نصكم، يعني حاجة لم تنضج بعد، ده تعبير جديد ما كانش والله لما كنا عايشين من 40 سنة، زي مية مية وزي كلام كده طلع ما حدش عارف وجه منين خلال 30 أو 40 سنة الأخيرة. كتبت على الهامش بعد العلامة على كلمة كما في المجربات، اشتراط التكرار في المجربات والحدسيات ينم على أن فيهما استقراء ناقصا. من تعرف أنه أكثري أو أغلبي؟ تكرار يعني حاجة كمية مش وصفية، إنما العلية هي اللي وصفية أو كيفية، لكن التكرار يعني كمية، يعني إحصى أو باللغة القديمة استقرى. وكذا في التواتر كلهم فيهم إحصى أو استقراء وقياس خفي، مش كلام كده، وقياس خفي يعني تلتفت إليه الأذهان المشتعلة. ولا بد في الحدسيات، اللي مش فاهم يرفع ايده او يسأل. طب الا يغني الاستقراء عن القياس؟ الا يغني الاستقراء عن القياس؟ ده دي كما قلنا مبادئ تسميها بقى مصادر مبادئ يتبنى عليها، انما لازم حاجات مقطوع بيها علشان يبقى فيه قاعده اساسيه للانطلاق في المعرفه. لو كان كله نظري يبقى تستحيل المعرفه. والكلام ده هو مر بنا من قبل كما نبهت عليه في صفحة معرفش كام إلى كام، ده هناك خد دور كبير. 123 إلى كام يعني بعدها يمكن 30 صفحة كمان. نعم. ولا بد في الحدسيات من تكرار المشاهدة ومقارنة القياس الخفي كما في المجربات، والفرق بينهما، خد بالك تنبه، أن السبب في المجربات معلوم السببية مجهول الماهية. في سبب لكن هو على التحديد قد لا يعني يحتاج إليه. فلذلك كان القياس المقارن لها قياسا واحدا للمجربات، وهو أنه لو لم يكن لعلة لم يكن دائما ولا أكثري، أو لم يكن دائميا ولا أكثري. وهكذا تجد هذا عند ابن سينا والناس اللي بيشتغلوا علم، وده كله من باب إيه؟ جهة القضية، حكم هنا يعني دائمي ولا أحيانا، ما ده اللي بيقولوا عليه جهة القضية في الموجهات. وأن السبب في الحدسيات معلوم السببية والماهية معا، أنا عامل دائرة على معا، فلذلك كان المقارن لها أقيسة مختلفة، مش قياس واحد وهو مطلق، إنه ما كانش كده ما كانش يبقى على نسق واحد، لابد في حاجة كده بس خلاص. لكن هنا بنعرف الحاجة دي كمان بنلاحظ التكرار معها، وده نفس الشيء في المتواترات كما سترى. لكن ايه الفرق؟ دي مشاهدات بأي وسيلة، والمتواترات مسموعة أولا، وإن كان لازم تنتهي إلى الحس أيضا، منتهى أرواه في الأوائل الحس، لكن أنت بيجي لك إيه؟ بوسط الخبر، يعني في فرق، وكل ده فيه اشتراك واختلاف. معلوم السبب، مش عارف انت ماشيين معايا ولا لا؟ والماهية معا، فلذلك كان المقارن لها اللي هو القياس الخفي، يعني مش اللهو الخفي، لا القياس الخفي. انت عارف اللهو الخفي يا ابو ايه اسمها ايه بتاع الحمراء دي اسمها ايه؟ والله ناسي اسمها. كوفية نسبة إلى مدينة الكوفة، مش عارف ليه. عارف اللهو الخفي؟ يعني اللي قتل الناس محدش عارفه مين، واللي بيقول الديب إنه ناس جاية من برة أو نازلة من السماء بقى الله أعلم. اللهو الخفي يا مولانا مش معلوم السببية ولا البعيدة. معلومهما عند البعض. نعم، فلذلك كان المقارن لها أقيسة مختلفة بحسب اختلاف العلل في ماهياتها. ستة المتواترات. فعلا مو عمل الوجدانيات به ضمن المشاهدات. فالمشاهدات نوعين، حس الظاهر والانواع الباقي كلها. بس يا سيدنا هو في اعتراض، انا هو لو كان نوعه فهيبقى زي بس بيوعه. هناك لما قلت لك اللي اتكلم هناك عمل الوجدانيات نوع مستقل. المتواترات السادسة المتواترات، وهي ما يحكم بها بمجرد، خد بالك، خبر جماعة يمتنع، يعني يستحيل تواترهم، يعني تآمرهم، اتفاقهم على سبيل المؤامرة والكذب، يستحيل تواترهم. يقول لك ده يا إما متباطئ يا إما متواطئ. سمعت المصطلحات دي؟ الشيخ سيف عبد الفتاح يقول هذا من التواطؤ أم من التباطؤ؟ بيشتغلوا نقد سياسي بس معاهم لغة طيعة يا شيخ. تعرف الشيخ غالب يوز؟ ما جيتش، استنى بعد، عشان كلمني عمر الفاروق أمس. عرفوا فاروق اسطنبول؟ فاروق، فاروق عمر الفاروق يا شيخ، غير فاروق ترزفيتش. فاروق ترزفيتش بتاعكم، بتاع القلعة البيضاء أقحصار. أيوة، مدينة أقحصار. أعرفهم أحسن منك. أما عمر الفاروق فاسطنبولي. افتكرت؟ ده بقى زميله. الاثنين الثلاثة خريجوا الجامعة الإسلامية يا شيخ. منهم من أخذ الدكتوراه، منهم من أخذ الماجستير. وأساتذة في الجامعة، وزد في جامعة مرمرة. اسأل عنه، راجل محترم. وبيبحث في الأصول اللغوية للمصطلحات الإسلامية كده، بحث دماغه يعني، مش هو خلاص أستاذ معايا. انت مهتم بال، كنا زيك زمان، الحركة أم الفكر؟ هذه لا تستغني عن تلك. انت جابوك هنا عشان تعلم العلم لتخدم الحركه ولا ايه؟ تمام. اسال عن شيء غالب يهود. المتواترات هي ما يحكم بها بمجرد خبر جماعه. اكتب على الهامش سته المتواترات قصاد السطر اربعه ولا سته ولا خمسه ولا بتاع. كحكمنا بوجود مكه ولو لم تحج، تقول ما فيش حد من مكة. وجاني موسى، عشان انت ما شفتوش، اللي هو الراجل اللي ايه جاني موسى ده بتاع ايه؟ طب سيدي. ايه الطب؟ وامراء بقراط بتاع ايه؟ كان طبيبا ايضا يا سيدي. صحيح، بقراط من الطبيعيين يا ولد. طبيب ايضا، ما هم بقراط من الطبيعيين. ايوه، يعني جاني موسى ده بتاع طب رغر. تلاقي كتير كتب كتيرة قال إيه على جالينوسة، الاعتراضات على جالينوسة، التصحيح على كذا. يعني المسلمين خدوا العلوم بتاع الغير وبنوا عليها، نقدوها وبنوا عليها. والكتب دي طبع منها الكثير دلوقتي. لو تسأل على واحد في أداب القاهرة اسمه الدكتور مصطفى لبيب، له تحقيقات في هذا الباب كثيرة، ولو كتاب يهم بتوع علم الكلام اسمه فلسفة المتكلمين من مجلدين، مترجم عن واحد أمريكاني. فاكرين يعني اللي بس كليتكم اللي مهتمة بعلم الكلام؟ في ناس مهتمين بعلم الكلام وبيفكروا. واحنا نايمين على روحنا. المتوهم مجرد خبر بمجرد، خد بالك، يعني الخبر وحده بس خبر فئة أو مجموعة، اوعى تقول لي عدد 2 3 4 40 ما عدا ما تصحبهم الجماعة، هذا مش عارف ايه، مش مهم العدد، المهم استحالة حكم العقل باستحالة اتفاقه مع الكذب. يعني لو كانوا 5 6 ولكن مختلفي المذاهب ما لهمش مصلحة في اختراع الخبر، لأنه لا يؤيد مذهب أي واحد منهم، أو واحد يجيب خبر ضد مذهبه، ده ودي قرينة أخرى. مختلفي المدائن، مختلفي الأماكن، لم يلتقوا كده، مجموع الأحوال والقرائن يفيد المخ استحالة التواطؤ على الكذب، ما فيش فرصة للاتفاق على الكذب أو دافع له. يمتنع تواطؤهم على الكذب كحكمنا بوجود مكة وجالي موسى ممنوع مصر، ومن اعتبر في التواتر عددا معينا فقد أحال، حط تحتها خطين، أحال هنا يعني قال قولا محالا مستحيلا، مش أحال على غيره أو أحال يعني استغيرت حالته، لا قال قولا محالا. ليه؟ هيقول أحال ليه؟ فإن ده بيان لوجه الإحالة أو كونه حكم حكما مستحيلا، فإن ذلك مما يختلف بحسب الوقائع، ممكن يكون مع 5 6 كما قلت إن اختلفت بلدانهم ومذاهبهم ولم يلتقوا ثبت عدم تلاقيهم يتأكد لدى العقل أنهم لم يخترعوا الخبر ولا مصلحة لهم في اختراعه ولا فرصة لأن يتفقوا عليه على اختراعه اختلاقه. لكن ممكن يكون 10 وكلهم معتزلة، أو كلهم من أهل السنة وعايزين المعتزلة مجوس هذه الأمة مثلا، فلي أن أتشكك على الأقل، لأن كل الرواة من خصوم، والمروي يساعد على إدانة خصومه، لا على الأقل ده ما يخلقش خبر متواتر أبدا، يعمل خبر أحد ونبحث فيه إذا كان صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع. واضح يا مشايخ؟ هذه الفرق، مش عدد تقول لي 4 لأن مش عارف إيه للشهادة بيت، الشهادة شيء والخبر شيء، يختلفان في أحيان كثيرة فيما يخدم الشهادة ولا ينفعش في الخبر، أو ما يحصل في الخبر. فإحنا في المتواتر مثلا بنقبل الراوي أيا كان ولو كافر، هو جاني نسل إحنا في المسلمين شافوه، ده اللي رواه ناس مش مسلمين، واللي بيقولوا باريس موجودة مش ضروري يكونوا مسلمين، بس فإحنا ما بنشترطش عدالة الراوي في باب التواتر، ده العقل بس يحكم استحالة التواتر على اختراع الخبر. لكن في في في في في الأربعة شهود إحنا عايزين عدالة الشهود، فساعات بيبقى لصالح أو ضد أو العكس، دي غير دي خالص. إيه بقى حكاية الشهود؟ يقول لك طيب ما تصح بين الجمعة، طب إحنا مالنا من الجمعة؟ لا بدخل إيه؟ لازم 12 عشان مش عارف يزن النقباء مثلا، يعني 40 عشان بعض المذاهب قالوا لابد 40 في الجمعة، كل ده مالوش داخل. بل فقد أحال، مش بس أخطأ، يعني قال قولا محالا لا يتفق مع الواقع أبدا، فإن ذلك مما يختلف بحسب الوقائع. والضابط أدي مبلغ ما يقع معه اليقين، زودت النفس أنا باستحالة التواطؤ، اليقين بإيه؟ الحكم حكما جازما يقينيا باستحالة التواطؤ. فإذا حصل اليقين فقد تم العدد. مش هو كده يا مولانا؟ ما فيش عدد، التواتر ده كده يعني يختلف من شخص لشخص، شخص الروح ولا المستمع؟ لا، بالنسبة للشخص الذي حصل عنده التواتر. لا، إذا صح التواتر فهو ملزم بكل عباد الله العقلاء إن صح. أنا أقصد في وقوع التواتر. أيوة بقى، ما عشان كده أنا سألت، الشخص اللي بيروي ولا الشخص اللي بيستقبل؟ لا، في وقوع التواتر. ما اليهود يقول لك ما دامت السماوات والأرض، ثم هو القرآن مليء بحكاية أفضل أهل زمان، أفضل الناس. لكن أفضلهم ليوم القيامة ولا أفضل أهل زمانه؟ هذا الفرق. فإنه يعني إن التوراة حق ونص القرآن، لكن فيه حاجتين، يعني حق لمن نزلت لهم كشريعة ملزمة، ثانيا إذا ما رويت بطرق صحيحة ولم يحصل فيها تحريف. أظن ده شيء هم الآن سلموا به، أن في تحريفات في الكتاب المقدس، وأن في مئات المواضع التي تم فيها تحريف، مش كده؟ نقادهم هم. وشاهدوا بذلك. تقول لي بقى ده متواتر وأن شريعة موسى ملزمة للناس كلها ما دامت السماوات والأرض. وبعدين تيجي تقول لي أن امبارح الراجل اللي اسمه إيه؟ والله أنا بستغرب للصفوة بتوعنا. أنت عندك سؤال؟ لا يا سيدي أنا بتعرف مراد وهبه؟ ايوه عارف. بيكتب في الاهرام، بتقرأ؟ اقرأ. انا بقرا كتب ومش بقرا المقالات. جمع المقالات دي يا شيخ. مش عارف. بقول له. في اخر مره امبارح بيكتب عن، هو بقى له اسبوعين بيكتب عن النازيه، فكر النازي. وبعدين فجأة كده قال الاخوان دول فكرهم نازي. هو اللي جاب في الحكايه دي عشان يعني خدوا كم مقعد في البرلمان. هي دي يعني عجب يعني. مصورهم ايه السياق يعني؟ مصورهم بان هم الاصوليه. ده هو لا ده انت قريت المقال؟ لا انا قريت فيه كده. ده هو بيقول انه محمد بديع هو راجل طيب، مع ان محمد بديع ده هو رجل يعني رجل طيب، انما في تخصصه اللي هو علم الحيوان يقولون ان الافراد اللي في العالم يعني اللي بيفهموا كويس في علاج الحيوان. فبيقول ايه الاخوان دول سيكونون اساتذه العالم وبالتالي يبقوا نازيين. طب ما المسيحيين بيقولوا كده، بل من لا يدخل في المسيح كان يمكن يدخل في المسيح غير ناجي، ما يخش الملكوت. والمسيح جاء بالرسالة الصالحة للعالم، مع انه المسيح بيقول يعني الغنم الضالة هو بني اسرائيل، وانه هو جاء لبني اسرائيل وبينهى عن نقل الطعام الى غير اهل المدعوين الحقيقيين للمائدة. انت معايا؟ لكن انجيل واحد قال حكايه التكريز او لغير الامم او للامميين من غير بني اسرائيل، ومش موجود في باقي الاناجيل. ولكن اللي ماشي في المسيحيه الدوليه كلها الان ان المسيحيه هي سبيل الخلاص للبشريه، يبقوا نازيين رخري بما فيهم مراد وهبه. وقد بلغني من العارفين انه كان مرشحا ليكون بابا مع شنوده. طب انتوا عارفين دي؟ اهو ده مراد وهب اللي بيقول الاخوان نازيين. مش مهم الاخوان، يعني مش دافع الاخوان او الفكر الاخواني، هم لهم اللي دافع عنهم، لكن الكلام مش راكب بعضه. يعني كل اللي يقول ان رسالتنا تصلح لهدايه البشريه يبقى نازي؟ بس هو الفرق ان صاحبنا دوك عنصري بيقول ان افضل الاجناس البشريه الجنس الاري، واسواهم اللي احنا منه واللي منهم اليهود اللي هم السامي الايه السامي انتي سيميتيزم اللي بيقولوا عليه اللا ساميه او العداء للساميه، وان ارقى انواع الاريين الالمان. كلمه المانيا فوق الجميع دي مش هتاف، ده فكر فلسفي يزعمون انه فكر علمي كمان، ثبت بالفحص العلمي انه الدانة ده بتاعهم يثبت ان هم احسن الناس في الدنيا، وكله كلام فاضي. ادي السبب، ادي النازيه، الفكر النازي. لكن هل الاسلام جه من اجل الاخوان؟ لا طبعا. ولا من اجل السلفيين؟ ولا من اجل المصريين؟ ده حتى مراد واحد لو هداه الله هو من ضمن. انا حبيت اقول بس يعني الفرق، النازيه فكر عنصري اخذ ثوبا فلسفيا، او فكر فلسفي اخذ ثوبا علميا كاذبا ومبني على الاثنيه، تفاوت العناصر البشريه وهي خرافه، وان ارقى انواع هذه العناصر الاريه هم الايمان، وبذلك يجب ان يسود العالم. انما اللي في ادنى القائمه الاسلامي، وادنى الادنى اليهود، ولذلك يجب حرقهم او القضاء عليهم باي وسيله. فهل لو قال المسيحيون بان في المسيحيه خلاص الدنيا يبقوا نازيين؟ يعني كلام الحقيقه ينبغي ان ينظر فيه بالعقل، ولا ايه يا شيخ؟ هو يا سيدنا مراد وهبه من ما يقرب من شهر 60 في 70، ده صح، ده هو بيتلون يا سيدنا، ده هو من قيمه يعني شهر. هذا كان شيوعي، واقرا مجله الطليعه المصريه بتاعت الشيوعيين، كان الخلاص في الاشتراكيه العلميه، وكان من مفكريها العلمانيه. والان ايه الليبرالي دلوقتي هو ليبرالي ولا ما اعرفش ايه، ومرة فجأة تحول ينقل من النازية اللي بيتكلم فيها وهو ماشي كله على انه اللي بيغير فكر العالم الفلسفة الغربية، وينط من النازية على والله اللي اتقال قبله وهو كذب ايضا، ان احمد حسين او مصر الفتاة هم الفكر النازي، لانهم قالوا مصر فوق الجميع اسوة بحكاية المانيا فوق الجميع، وكانوا فعلا معجبين الى حد ما بطريقه كفاحي والنضال بتاع هتلر. هو يا سيدنا من جيم الشهر بالضبط، هو مراد وهبه، نرجع لعلم الكلام. ايوه يا سيدي، هو مراد وهبه من جيم الشهر، انت حداشي ايش ما هو ده من الحداث، ده صحيح، مما انتهت اليه الحداث العنصريه الكاذبه. والغربيين كلهم بيؤمنوا بالمركزيه الاوروبيه، وان كان لما تناقشهم فلسفيا اصبحوا يستحون منه، لكن في ضميرهم لا مؤاخذه، انت اوروبي مسلم حنفي حنيف، لكن برضه شكلك احسن منا. نعمه من الله، هل معنى ذلك انه رفعك فوقنا؟ لا، الله اعلم. طب المسيح سيدنا رسول الله بيقول انا شفت المسيح وابن خالته، ما قالش يحيى، ابناء او ابني الخاله، عرف ام اسمها ايه؟ ام يحيى؟ ام التول اللي مش عارف ايه؟ اظن اسمها حنة اخت مريم. وطالعين كانهما خرج من ايه؟ ما قالش حمام، كلمه اخرى رومانية أو فارس اسمها الحمام. ديماس. ديماس. ديماس. أيوه. من ديماس. اقرا الحديث. يعني أصل سيد المسيح شعره مسترسل كده زي صاحبنا. يعني ما هو حتى مش شكله أفريكاني عشان يقولوا ده راجل شعره مكشكش ولا شكله مناخيره ضخمة ولا بتاع، ده شكله حلو. ولكن انا شفتهم في بيكاديلي سيركس، عارف بيكاديلي سيركس ده مكان مسارح في لندن، ونازلين فيه جلد وهو يتلذذ بالجلد، يعني معناها انه راجل شاذ. انا لم اطق الكلام وخرجت قبل استكمال المسرحيه، وقلت للمسيحي اللي دعيني انا لا اقبل هذا الكلام ولا اتحمله. مستغرب يعني هو مسيحي مستطع من الكلام، لكن أنا الذي آذاني في كلام يعني أخينا ده مش عشان إخوان ولا بتاع، هو يقصد الإسلام. صحيح. المذهب الذي يعتقدونه هو نازي. أقول كده مع أن طبعا هذه التهمة تلتصق بالمسيحية أيضا عند اللي يفكر، ولكن زي ما بقول أخونا من الدار شو لنا حاجة، لأن حسن حنفي يقول كلام زي كده، وتلميذ ابن علي مبروك كثف في الأهرام، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين لأنهم يؤمنون بالمطلق. ده صحيح نفس كلام هذا تقول لي بقى طب ما هو منا من هو أفضل مش صاحبنا وأنقح. فقد أحال، فإن ذلك مما يختلف بحسب الوقائع، والضابط الحقيقي بين التواتر ما يقع معه اليقين، يعني بإيه؟ باستحالة. فإذا حصل اليقين فقد تم العدد، وكتبت علامة فوق العدد، إذن فهي مسألة كيفية لا كمية. التفاوت في القرائن المحتفة بالعدد وليس العدد نفسه. طيب ما كده التواتر ممكن يختلف من شخص إلى شخص وقوعه يعني، فلا يصبح حجة. طب نشوف. حاضر. ولا بد في المتواترات من تكرار وقياس خفي جنانك، وأن تكون مستندة. شوف خد بالك من الشرط ده، من الشروط عند الفقهاء يقول لك إيه؟ إنه لا بد من أول ما عدد تستحيل به المريم. أطول كده. وأن يكون ذلك في كل طبقة من طبقات السند. صحيح. صح؟ وأن يكون منتهى استنادهم الحس، مش تخمينه. وحشنا الناس قاعدين قدام بيت قال لك دول بيودعوه، صاحبنا مات، الله أعلم، يمكن قاعدين كده وخلاص. لازم يكون إيه؟ أو سمع إنهم بيزعقوا أو بيصوتوا في البيت ده، يبقى رب الأسرة مات. لازم يكون منتهى استنادهم، شافوا بيدفن مثلا كده. وأن تكون مستندة إلى المشاهدة، فيكون الحاصل من التواتر علما جزئيا من شأنه أن يحصل بالإحساس، فلذلك لا يقع في العلوم بالذات كالمحسوسات. السبيل إلى إجابة سلم بالمعرفة، التواتر كطريق للمعرفة لكن الخبر المعين المتواتر جائز ما يتواتر عندك وما يتواترش عن تاني، كما هو الحال بين المسيحيين واليهود والمسلمين. فلذلك لا يقع في العلوم بالذات، خد بالك من حكاية بالذات دي، يقع بس يعني بقاعدة، زي ما هيجي في اللي بعد دي على طول اشرح لك حكاية بالذات دي. السابعة الوهميات، انا كتب تحتها وهي ادراكات يمكن ما تلاقيهاش، لأمور عقلية جزئية في أشياء محسوسة بواسطة القوة الوهمية أو الواهمة. إدراك لأمور عقلية لكنها جزئية مش كلية، في أشياء محسوسة. رؤية الشاه للديب، أهو حيوان له ديل ورجلين، لكن منين بتهرب؟ هي بتدرك معنى العداوة، أن ده سيأكلها سيعتدي عليها. إدراك العداوة شيء عقلي جزئي في رؤية حسية. واضح؟ وهو يجب أمثلة أخرى أحسن. فإن حكم الوهم في الأمور المحسوسة صادق، نحو كل جسم، الأمور المحسوسة مش الأمور المجردة العقلية، نحو كل جسم فهو في جهة. أنا بزود عبارة بس عشان كل جسم في جهة، يعني في جهة ده خبر وجسم الموضوع مبتدا. فإن العقل يصدقه في أحكامه، في أحكامه على المحسوسات. ده من هنا إيه؟ الوهم أزهر. فإن في أحكامه، أي في حكم الوهم على المحسوسات فقط، لتطابقهما اللي هما إيه الاثنين، ليه؟ العقل والوهم. لا. العقل والحس. العقل والحس. هو جابها بتاع الآداب، وأنا كنت مستنيا من الأزهريات دول لتطابقهما اللي هم العقل والحس. وإذا اعتبرت إن الوهم نوع حس باطني ما هم أصلا يتطابقوا في الجملة فقط وليست على كل طبعا الجزئية. بس هنا في حس ظاهر، هي بتشوف الديب في حس ظاهره زي ما قلت شوها. الوهم إدراك الجزئي العقلي. تمام، ما هو أصلا هيبقى الحوه هيبقى متفق مع من حس الاتفاق أو من حس الإدراك. هو الحس مش الوهم، وحس الظاهر كمان. هو عشان ما جت من أخينا الممتلئ ده بتاع الأدب، يقول لك ممتلئ ده وصف مؤدب لأحكامه على المحسوسات ولتطابقهما. اكتب على هامش زي ما قلت لك، اكتب إدراكات لأمور عقلية جزئية في أشياء أو إن منشع محسوسات بواسطة القوة الواهمة. مش هتلاقي التعريف ده، مش هرجع للسبعة دول. الله الله.